بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب جعل النوافل في البيت، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخته نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل من بيته لصلاته نصيبا، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا. وهذا الخير الذي يجعله الله تعالى من صلاته في بيته من وجوه متعددة. أولا، أن فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا، أن فيه امتثالا لأمره، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيوت، فقد صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. وثالثا، حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن البيت إذا صلى فيه الإنسان فإنه يعمر بطاعة الله عز وجل وتنزل الرحمة والملائكة، وهو سبب لطرد الشياطين وبعدها. ورابعا، أنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. وخامسا، أن فيه تعويداً للأهل والصبيان، فإن الأهل والصبيان في البيت إذا رأوا أباهم يصلي أو رأوا من في هذا البيت من الكبرى يصلون فإنهم يتأسون بهم ويقتدون بهم، ويكون فيه ترغيب لهم في الصلاة وتحبيب لهم بالنسبة لها. وسادساً أيضاً، بعد هذا البيت عن مشابهة المقابر، لأن البيت إذا هجر من الطاعة والعبادة كان شبيهاً بالمقابر. فدل هذا الحديث على مشروعية صلاة النافلة في البيت. أما الحديث الثاني، حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً جواز الصلاة في المقصورة، والمقصورة هي بناء يبنى في المسجد، وأول من اتخذه معاوية رضي الله عنه. وكان سبب ذلك أن أحد الخوارج لما خرج معاوية رضي الله عنه لصلاة الفجر اعتدى عليه فضربه بخنجر مسموم في وركه فأصابه، وبعد ذلك اتخذ رضي الله عنه الحيطة والحذر، فاتخذ هذه المقصورة يصلي فيها وحولها الحرس من حوله حماية له. وهذا من فعل الأسباب التي يتقي بها الإنسان الشر وأهله، ولا ينافي ذلك التوكل على الله تعالى، لأن حقيقة التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده دون أن يفوض أمره إلى الله فقد طعن في كفاية الله عز وجل، والله تعالى من يتوكل عليه فهو حسبه. ومن اعتمد على الله تعالى ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ومنها أيضاً من فوائد هذا الحديث النهي أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. ومن الكلام الذكر الذي يكون بعد الصلاة، أو أن يقوم من موضعه إلى موضع آخر. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج لحكم، منها أولاً التفريق بين الفرض والنفل، والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل بحيث أن النفل لا يلحق بالفرض، وهذا له نظائر، منها أولاً نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصوم، تفريقاً بين الفرض والنفل. ومنها أيضاً النهي عن صوم يوم العيد تفريقاً بين الفرض والنفل، لأن الإنسان لو وصل صيام رمضان بشوال ولم يفصل بينهما لم يكن هناك فرق بين الفريضة والنافلة. ومنها أيضاً في الصلاة مشروعية السكوت عقب الفاتحة، فيشرع للإمام في الجهرية إذا قال ولا الضالين آمين أن يسكت سكتة يسيرة. ومن حكم هذه السكتة التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. ومن حكم أن لا توصل صلاة بصلاة لئلا يظن الزيادة، فإن من صلى ثم سلم ثم صلى مباشرة النفل فقد يظن أن هذه الصلاة النافلة أنها زيادة في الفرض أو أنه نقص في فرضه فأراد أن يتمه. ومن الحكم أيضا في الانتقال من المكان أن يشهد له هذا المكان، فإذا تعددت الأمكنة شهدت له يوم القيامة عند الله عز وجل، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال أهل العلم يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال، ومن الكلام الذكر، فيشرع للمؤمن إذا صلى الفريضة أن يفصل بينها وبين النافلة إما بالذكر وإما بالانتقال عن موضعه إلى موضع آخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.